أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أكبر. ما ربك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله بل كذبوا بالحق لما جاء بل كذبوا بالحق لما رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh!

والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها Thank you.